الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. رجل من السودان يعمل عندنا هنا في السعودية، يقول أنه عندما يريد أن يحول ماله إلى بلده إلى السودان يأتي إلى رجل من نفس بلده هنا في السعودية يقوم بتحويلها له، يتفقان على المصارفة، مثلا 1000 ريال ب2200 جنيه، يعطيه 1000 ريال هنا، وهذا الذي يحول له المال يكون عنده محل هناك في السودان في نفس قريته أو بلده، فيرسل هذا صاحب المال يرسل أخ له أو زوجته أو أحد أبنائه إلى هذا المحل فيأخذ المال بجنيهات، هل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله. الجواب: لا جرم أن العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أن صرف العملة بالعملة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون صرف عملة بعملة متفقة معها كصرف 100 ريال بسعودية بريالات سعودية، فإذا كان الصرف من عملة إلى نفس العملة فالواجب فيه شرطان: الشرط الأول التماثل في الصرف، بمعنى ألا يزيد مبلغ الصرف لأن زيادته توجب دخول هذا الصرف في دائرة ربا الفضل، فإذا أردت أن أصرف 500 ريال سعودية بريالات أو 10 ريالات سعودية فحينئذ لا بد أن يكون مبلغ الصرف متفقا مع المبلغ المصروف، لأن المتقرر عند العلماء أن الربوي إذا بيع بجنسه فالذي يشترط فيه التماثل والتقابض، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. وفي الصحيحين من حديث عمر: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وفي الرواية الأخرى: يدا بيد. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، فإذا بيع الربوي بجنسه أو صرف الربوي بجنسه فالمشترط فيه أمران: التماثل في المقدار والتقابض في مجلس العقد، فإذا حصل التفاوت في المقدار دخل المتصارفان في ربا الفضل، وإذا حصل التأخير في القبض دخل المتصارفان في ربا النسيئة. وأما إذا كان الصرف من عملة بلد إلى عملة بلد أخرى كما هو حال سؤالكم وفقكم الله، فإن هذا العامل يريد تحويل المبلغ من ريالات سعودية إلى جنيهات سودانية، فحينئذ هنا فيه بيع ربوي بغير جنسه، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن عملة كل بلد جنس مستقل، جنس مستقل. والمتقرر في القواعد في باب الربا والصرف أنه إذا بيع ربوي بغير جنسه مع الاتفاق في العلة الربوية أن المشترط فيه التقابض في مجلس العقد لا التماثل، فالتماثل غير مشروط هنا فلا يدخل في صرف العملتين من بلدين مختلفين ربا الفضل، فصرف العملة إلى عملة بلد آخر لا يدخل فيها ربا الفضل، ولكن المشترط في هذه الحالة هو التقابض في مجلس العقد، أي في المجلس الذي وقع فيه الصرف، لأنه إذا بيع ربوي بغير جنسه مع الاتفاق في نفس العلة فالواجب التقابض ويجوز التفاضل، لما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أي متفاضلا إذا كان يدا بيد، أي بشرط التقابض. وبناء على ذلك فهذا العامل السوداني يعقد عقد صرف مع هذا العامل الآخر ويعطيه مبلغا من الريالات على وجه الصرف والتحويل، وهذا الرجل الآخر لا يعطي العامل السوداني قيمة هذا الصرف، وإنما يؤخر تسليم العوض حتى يستلمه أهله ذلك العامل، أقصد العامل الأول، في بلده الأصلي التي هي السودان. والسؤال هنا: هل تأخر القبض أم لم يتأخر؟ الجواب: نعم تأخر القبض، فإننا مثلا قد نعقد صفقة الصرف العصر مثلا وفي مجلس معين، ثم يتأخر التسليم إلى غد أو بعد غد، فإذا هذا يدخل في ربا النسيئة، لأن أحد العوضين يؤخر قبضه عن مجلس العقد، أقصد عن مجلس عقد الصرف، فحينئذ هذه المعاملة لا تجوز، لأنها صرف عملة بعملة أخرى مع تأخير قبض أحد العوضين، وهذا مجانب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس، أو قال الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا لا يجوز لهذا العامل السوداني أن يفعل ذلك، ولا لغيره أن يفعل شيئا من ذلك. فإن قلت: وما المخرج؟ وما المخرج من هذا؟ أقول: المخرج أحد طريقين. الطريق الأول أن العامل السوداني يصرف ما يريده من الريالات من أحد البنوك، ويتم تحويل المبلغ بالجنيه السوداني إلى أهله، فيكون مجلس الصرف قد تحقق فيه التقابض، فهو يذهب إلى البنك مثلا ويعطيهم 2000 ريال سعودي على أنها تصرف للجنيهات السودانية، فيأخذ هو الجنيهات السودانية ويبعث بها إلى أهله، فحينئذ نخرج من دائرة ربا النسيئة. فإن قلت: هذا غير ممكن، فأقول: انظر إلى، اذهب إلى الطريقة الأخرى، وهي أن يرسل العامل السوداني الريالات نفسها إلى أهله، وأهله يتولون قلبها إلى الجنيهات السودانية في بلادهم، أهله يتولون قلبها إلى الجنيهات السودانية في بلادهم. فتلك الطريقة، فهاتان الطريقتان تخرج هؤلاء من الوقوع في براثن ربا النسيئة. ولعل كلامي واضح إن شاء الله، والله أعلم.